حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بورك يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد. بورك يا وطن المجيد الشهادة والشهيد. قلت يا وطن المجيد الشهادة والشهيد. وطن كبير به النجوم ويرق الطلع النضيد. وطن كبير به النجوم ويرق الطلع النضيد. قلت يا وطن المجيد الشهادة والشهيد. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. الشهيد وكم تأتي به وتختال البنود. وطن الشهيد وكم تأتي به وتختال البنود. وطن الشهيد وكم تأتي به وتختال البنود. بورك يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد. بورك يا وطن المجيد يا وطن الأجيد. سبح الطير الغريب قدر برمزي السلام وسبح الطير الغريب قدر برمزي السلام وسبح الطير الغريب جفت جداول أرضنا لا درب يزهر لا ورود جفت جداول أرضنا لا درب يزهر لا ورود جفت جداول أرضنا لا درب يزهر لا ورود ترك يا وطن الباشي وطن الشهادة والشهيد ترك يا وطن الباشي وطن الشهادة والشهيد وطن تثير به النجوم ويرق الطلع النظيم وطن تثير به النجوم ويرق الطلع النظيم لم يرحموا شيخا ولا رحموا فتاة أوليد لم يرحموا شيخا ولا الشهيد مجاهدا في التآمر والزهام وقال الشهيد مجاهدا في التآمر والزهام تركت يا وطن الباجي وقال الشهادة والشهيد تركت يا وطن الباجي وقال الشهادة والشهيد ولو كثير به النجوم ويرق الجزائر روحه وله بثورتك الخلود يا جزائر روحه وله بثورتك الخلود يا جزائر روحه وله بثورتك الخلود قالت يا جزائر روحه وله بثورتك الخلود لك يا جزائر روحه ثورتك الخلود لن يجزائر روحه ولو بثورتك الخلود تركت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد تركت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد وطن تثير به النجوم ويرق الطلع النظيم وطن تثير الشهادة والشهيد وطن تثير به النجوم ويرق الطلع